Sen hausi vision. قدمت جبالها. بدي في خطر لفامي بالحمودة. يحيى ناس مرافال. يحيى ناس سعيدة. لفامي حدو. طايع للشيوخي مسلم. ويا خلالي وصايا. نخدم لسماعيلي. شي الدم خاطر يا بصيفه وبرد حماني وي قاصد بني حين نشفى شاهد فوقاني